الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حافظ حكمي رحمه الله تعالى في نسخة أخرى تتمة للفصل الذي جعله رحمه الله بفضل الصحابة، أضاف بيتين فقال: ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، وكلهم مجتهد مثاب، وخطأهم يغفره الوهاب. لما ختم الكلام على فضائل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كأنه استحضر هذا المبحث وهذه الشبهة التي يثيرها بعض أهل البدع فيما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم من اختلاف، وربما وقع كذلك شيء من القتال، وهم بشر يصيبون ويخطئون، ومع ذلك هم ليسوا كالبشر من جهة الثواب والعقاب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر، إنك لا تدري، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومعناه أن بعض الأعمال الصالحة العظيمة عند الله تكون سببا لتكفير صغائر الذنوب، بل وربما بعض كبائرها، مثل الجهاد في سبيل الله، ومثل الحج المبرور. فإذا كان الحج المبرور يكفر جميع الذنوب والخطايا حتى الكبائر، فكيف لا يمكن أن يكون لفضل الصحبة ما يكفر الذنوب والخطايا ولو كانت كبائر؟ إنه لا مانع من ذلك، وقد سبق دليل ذلك من الكتاب ومن السنة. فمن الكتاب: رضي الله عنهم ورضوا عنه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضي الله عنهم أرضاهم. إيش الآية؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، نعم، وادخلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فعلم بهذا أن الرضا حصل مع ما يستقبل من أعمال، لهؤلاء. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب عما وقع بين الصحابة أنهم بين ثلاثة أمور: إما أن يكونوا مجتهدون فهم بين الأجر والأجرين، والاجتهاد قد يقع حتى في مسائل التي يكون فيها القتل، فإن ذلك مما قد يقع فيه كذلك الاجتهاد، وهم بين الأجر والأجرين. وإما أن يكونوا كذلك يكونوا قد أخطأوا في بعض ذلك، ولكن عندهم من الأعمال الصالحة ما يكفر عنهم تلك الأخطاء. وإما أن يكون لهم كذلك من السابقة وحسن العمل والصحبة ما يكون كذلك سببا في التجاوز عن مثل ذلك. فالحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أخطاءهم ليست كأخطاء غيرهم، كما أن إحسانهم ليس كإحسان غيرهم. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فإذا كان كذلك فكيف يمكن أن يجعل مثل هذا سببا في قدح صحبتهم والتنقيص من فضلهم؟ بل هذا مما يؤمر في حسناتهم الكثيرة رضي الله عنهم وأرضاهم. فكيف إذا تبين بعد ذلك أنه لم يثبت عن أحد من أفاضل الصحابة عمد في شيء من ذلك الذي ينسب إليهم أبدا، فكله من الخطأ، أقصى ما يمكن أن ينسب إليهم خطأ واجتهاد، مثل ما وقع في الجمل وصفين وغيرها من المواقع الوقعات والأحداث التي وقعت الخاصة والعامة بين بعض الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. وقد ذكر ابن الوزير رحمه الله تعالى وهكذا ابن العربي وجماعة وقبلهم كذلك من كتب كابن كثير والذهبي ما يبين أن أكثر ذلك كان من أهل السوء، فهم الذين سعوا في إيجاد الفتنة بين الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم، كالسبئية عبد الله بن سبأ اليهودي الذي دخل بالإسلام ليفتن به ومن معه، وكغيرهم الذين سعوا في الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم أقصى ما يمكن أن يقال أخطأوا، فتغمر ذلك في جانب حسناتهم الكثيرة، تغمر ذلك في جانب حسناتهم الكثيرة. وأما أن يكون ذلك قادحا في فضلهم ومنزلا من منزلتهم فهذا ليس بصحيح، ولهذا قال: ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر. وكان السلف رضي الله عنهم وأرضاهم يقولون: لا يذكرون إلا بالجميل، أي لا يذكر الصحابة إلا بالثناء الحسن، لا يذكرون إلا بالجميل من القول وكذلك من الوصف في أفعالهم رضي الله عنهم أرضاهم، ولا يخاض بما وقعوا فيه رضي الله عنهم أرضاهم. قال: فكلهم مجتهد مثاب وخطأهم يغفره الوهاب، يعني كلهم مجتهد، فإن كانوا كلهم مجتهد فهم بين الأجر والأجرين، وإما أن يكون أحد منهم أخطأ، فإن كان أحد منهم وقع في الخطأ فإن هذا الخطأ يكون مما يغفر، لأنه قد ثبت أن أعمال يعملها سائر المسلمين تكفر الذنوب والخطايا، فما بالك بالأخطاء، هي من باب أولى، فما بالك بما هو أعظم من ذلك وهو فضل الصحبة، ففضل الصحبة أفضل من الجهاد في سبيل الله، وأفضل من الحج، وأفضل كذلك من الهجرة. فالهجرة لو كانت لأي مسلم لن تساوي الصحبة التي تكون لصاحب النبي عليه الصلاة والسلام، والصحبة لها فضل أعظم، ولكن صارت الهجرة مع الصحبة لها مزية بين الصحابة، لكن الهجرة من غير الصحابة ليست هي مثل الصحبة، فالصحبة شرف وفضل أعظم من أعمال كثيرة، ولا يعني ذلك أنها أوجب من الصلاة والصيام أو من الجهاد والحج، لا نتكلم عن الواجب، لكن نتكلم على الفضل، لأن سائر المسلمين يحجون ويجاهدون ويصلون، ومع ذلك كان للصحابة فضل زائد عن جميع ما يعمله المسلمون، فننتبه لهذا. وبهذا نعرف أولا أنه يجب على كل مسلم السكوت والكف، ولا يخوض في شيء مما قد جرى بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وثانيا أنه ما قد نقل ويثيره بعض أهل الأهواء أو من يتبع أهل الأهواء من مما فيه بعض القدح في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهو بين أحد أمرين كما سبق: إما أن يكون من الاجتهاد الذي هم بين الأجر والأجرين، إما أن يكون من الخطأ الذي يغفر بسابقتهم وحسن أعمالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. والأمر الثالث أنه كذلك يجب أن نعلم أن الخوض في ذلك من طريقة أهل الأهواء وأهل البدع، حتى لو فعل ذلك الإنسان بحسن نية فهو قد أخطأ ووافق في ذلك أهل البدع، ولا يجوز له أن يفعل ذلك. قد يقول قائل: أنت تذكر أن فلانا تكلم بالصحابة، هل أنت تشك أن هذا عنده شيء من الرفض أو النصب؟ الجواب: لا، ما نشك أنه عنده شيء من الرفض أو النصب إذا كنا قد عرفناه بأنه من أهل السنة، لكن عرفنا أنه ضعيف في تمسكه بالسنة، لأنه لو كان ذو تمسك صحيح وعقيدة صحيحة ما يمكن أن تقع منه مثل هذه الزلة، وهي الطعن في الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. ولو أراد خيرا، ولو أراد بذلك أن يضرب المثل، فإن ضرب الأمثال لا تكون بالصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. ولهذا تجد أن بعض من ينحرف عن طريق السنة ولو من أبواب أخرى كتحزب أو غير ذلك قد يقع في هذا الباب. والسبب في ذلك أن هؤلاء عندهم خلل في فهم السنة، عندهم خلل في فهم السنة، وعندهم خلل كذلك في تطبيق عقيدة سلف الأمة. وإلا الذي يتربى تربية سلفية صحيحة كاملة فإنه لا يمكن أن يجري على لسانه ذكر الصحابة إلا بالجميل والثناء الحسن، ولا يمكن أن يخطر بباله أن يضرب أمثال السوء بالصحابة. فإذا أراد أن يضرب مثل السرقة يضربه في الصحابة، أو يضرب كذلك غير ذلك في الصحابة، لا، هذا ما يمكن أن يضرب بهم. بل ينبغي أن يتعقل الإنسان ويعرف أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن لا يذكر الصحابة إلا بالجميل والثناء الحسن. فلتحذر أن يكون على لسانك شيء من القدح والثلم في أحد من الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، لأن ذلك ينافي عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يذكرون إلا بالجميل. وبهذا ننتبه إلى أخطاء يقع فيها كثير من الدعاة والمنتسبين إلى السنة، وما أكثر الدعاة في هذا الزمان الذين لم يتربوا التربية الصحيحة ولم يفهموا العقيدة السلفية الفهم الصحيح، فتجدهم يخوضون في هذا الباب ما يوقعهم في هذا الخلل. قد يقول قائل: ماذا تتهمونهم بأنهم رافضة؟ نقول: لا، ما نتهمهم من رافضة، لكن نتهمهم أنهم ليسوا على العقيدة السلفية الصحيحة. وربما يوجد بعض منهم من عنده كذلك تساهل في هذا الباب، حتى أنه يريد أن يقرب بين دعوة أهل السنة ودعوة الرافضة بذكر بعض هذه المعايب والقدح والثلم ببعض الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، تزلفا وتجملا لنفسه مع بعض أهل الرفض. ومن أمثال هؤلاء السويدان التي جعل فيها سيرة أو سلسلة في ذكر أحداث الصحابة وسيرتهم، وكان في ذلك في الحقيقة القدح فيهم وفي بعضهم على التعيين. ولهذا حذر العلماء من أشرطته ومن كتبه ومؤلفاته. وأمثال هؤلاء كثير من الذين لم يتربوا التربية السلفية الصحيحة، فيحصل في ثنايا كلامهم القدح في بعض الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، كمن انتقد على أبي الحسن المصري كذلك، فإنهم ربما قالوا بعض المتعصبين وبعض من لم يفهم القضية: كيف يمكن أن تتهموا مثل هذا الرجل بأنه عندهم مثل هذا، هل هو رافضي؟ الجواب: لا، نحن ما نتكلم على رافضي، لكن نتكلم على شيء يخالف منهج أهل السنة والجماعة وعقيدة أهل السنة والجماعة. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الصحابة لا يذكرون إلا بالجميل، لا يذكرون إلا بالجميل، فمن قدح فيهم فقد خالف عقيدة أهل السنة والجماعة. وكما أننا نناصح في باب الأسماء والصفات ونناصح في باب الربوبية والألوهية، فإننا كذلك يجب أن نناصح ونتناصح في باب الصحابة وفضل الصحابة، فهذا مما يجب أن يحصل التناصح فيه، فهو باب ومبحث من مباحث العقيدة التي ذكرت في كتب الاعتقاد، وما ذكرت إلا لأجل أن يسد هذا الباب ولا يحصل فيه خلل. فالتساهل في هذا يعتبر خلل بالعقيدة في هذا المبحث، في مبحث فضل الصحابة. هذا خلاصة ما يذكر بهذين البيتين، وبه نكون قد انتهينا من هذا الفصل. وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين.